والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما إذا أخبر بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه. أحدها أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في هذه الجملة أن ما أخبر به بما سيكون قبل أن يكون فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده لعلمه وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوجه. فذكر أن العلم بوجود الأشياء قبل وجودها ليس هو المؤثر في وجود هذه الأشياء للعلم بها من جهة العلم بها، وإنما المؤثر فيها هو شيء آخر وهو الفعل. قال: وذلك لثلاثة وجوه، أي أن الخبر عن الأشياء في المستقبل والعلم بها والخبر عنها ليس هو المؤثر في وجودها لثلاثة وجوه. الوجه الأول أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي، أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي. هذا من أي جهة؟ من جهة التأثير. ودائما ينبغي أن يتنبه عندما يقال أن هذا الشيء كالشيء، ليس المقصود به أنه هو مثيل له من كل وجه، وإلا فمعلوم أن الخبر عن المستقبل ليس هو كالخبر عن الماضي، لأن الخبر عن المستقبل هو خبر عما مضى وكان، والخبر عن الماضي هو الخبر عما مضى وكان، وعن المستقبل هو عما سيكون ولم يحصل. ففرق بين الماضي والمستقبل، والخبر عن الماضي والخبر عن المستقبل. ولهذا الخبر عن الماضي يعلمه كثير من الخلق، وإنما يخفى على من لم يشهد تلك الواقعة. وأما المستقبل فإنه لا يعلمه إلا الله، لا يعلمه إلا الله. هناك مفارقات بين العلم والخبر عن الماضي وعن الخبر عن المستقبل، ولكن مقصود شيخ الإسلام هنا في قوله أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي من جهة التأثير. فكما أن المخبر عن الماضي لا أثر له في الفعل، فكذلك المخبر عن المستقبل لا أثر له في الفعل إذا كان هذا هو مجرد الخبر. وأما علم الله عز وجل عن المستقبل فإذا أخبر عن شيء أنه سيحصل فهذا من علم الله به أنه يحصل، لكن هناك شيء آخر وهو إرادة الله عز وجل لهذا الذي سيكون في المستقبل، فإذا أراده فهذه الإرادة هي جزء من الفعل، ولهذا إذا وقع فإن وجوده في ذلك الوقت الذي شاء الله أن يكون فيه فللرب عز وجل أثر في هذا، بل هو الخالق له. لكن المقصود هنا الخبر عن العلم، مجرد الخبر عن العلم ليس هو المؤثر في الوجود، ولكن هناك وراء العلم إرادة ومشيئة وتقدير، وبناء على هذا علم الله عز وجل أن هذا سيكون. فهو من هذه الحيثية العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي من جهة عدم التأثير، لأنه يظهر للناس أن المخبر عن الماضي لا أثر له في ما يخبر عنه من الأخبار التي كانت قبل وجوده أو حتى عند وجوده مما لا أثر له فيه. فكذلك علمه عن المستقبل كذلك لا أثر له في هذا، فالمقارنة هنا من جهة التأثير. نعم. الثاني أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، ليس هو ما يستلزم الخبر. وقد بينا الفرق بين العلم العملي والعلم الخبري. نعم، أن العلم المؤثر هو المستلزم للإرادة المستلزمة للخلق، هذا هو العلم المؤثر. ولهذا يتبين أن العلم على قسمين، علم مؤثر وعلم غير مؤثر، كما تقدم في العلم الفعلي والانفعالي. فالفعلي هو المؤثر في الفعل، وهو علم الصانع بالصنعة، فعلمه مؤثر في وجودها، ولولا علم الصانع بالصنعة ما وجدت. لولا علم الصانع مثلا للسيارة لما وجدت هذه الصناعة، لأنها مترتبة على العلم، فعلمه بها مؤثر في وجودها. وكذلك وصول الراكب إلى مكة، فعلمه بالطريق مؤثر في وصوله، فهذا علم فعلي له تأثير في الفعل. وهناك علم انفعالي لا أثر له في ذلك، وهو أن يعلم الشيء على ما هو عليه ولكن لا أثر له في وجوده، مثل العلم بطلوع الشمس وغروبها، والعلم بنزول المطر، فلا أثر للناس في هذا الفعل إلا من جهة الأسباب التي جعلها الله أسبابا للرزق، كما قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فهم مؤثرون من جهة السبب الذي به يستجلبون رزق الله عز وجل. وأما من جهة الخلق والتكوين فالله عز وجل هو القادر على هذا الأمر. الثالث أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجود المعلوم المخبر به، فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والبشير، فلا يكون مجرد العلم موجبا له بدون القدرة والإرادة. وبين أن العلم والخبر والإيمان لا يوجب الانتفاع بذلك عن الفاعل القادر المريد، مما يدل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى يعلم ويخبر بما سيكون من مفعولات الرب، كما يعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك. ومع ذلك فمعلوم أن هذا العلم والخبر لا يوجب وقوع المعلوم المخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسبابا له. نعم. الثالث قال أنه لو قدر أن العلم والخبر بما سيكون له تأثير في وجوده، في وجود المعلوم المخبر به، فلا ريب أنه لا بد مع ذلك من القدرة والمشيئة، وهذا على سبيل التقدير. وإلا فقد تبين أن في القسمة أن العلم ينقسم إلى قسمين: علم فعلي وعلم انفعالي. ولكن لو قدر أن كل علم، أو لو قيل أن العلم على وجه الإطلاق مؤثر، فلا بد أن يصحب ذلك القدرة والمشيئة، فيكون هذا علم القادر المؤثر، هذا علم القادر المؤثر. وأما علم العاجز فلا أثر له أن يعلم الشيء وهو يعجز عن فعله، يعلم أنه سيصيبه مثلا المرض، أو يعلم أنه ستنزل به مصيبة لرؤية أو غيرها، ولكنه لا أثر له في دفع، لا يستطيع دفع ذلك إلا بالأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا شرعية. وأما القادر المؤثر فعلمه إذا صاحب العلم القدرة والمشيئة فهو مؤثر، مثل ما يخبر الله عز وجل به عن المستقبل من أنه يكون، وهو يعلم أنه يريد ذلك ويكونه ويخلقه، مثل علم الله عز وجل بقيام القيامة مع علمه أنه يقدر قيامها وأنها تكون. فهذا العلم هو العلم المؤثر، وكل هذه الوجوه تدل على أن العلم لا يكون مؤثرا في الوجود إلا إذا اقترن بالمشيئة والإرادة. وفي هذا تقرير إلى أن من يثبت علم الله عز وجل يعني بالأشياء مجردة عن أسبابها أو مجردة عن مشيئة الله عز وجل فإنه لم يثبت وجودها بمجرد العلم. وهذا فيه رد على من يثبت، من يريد أن يستدل بالعلم على تعطيل العمل، فيقول إذا قد أخبر الله بعلمه أن هذا سيكون فإنه سيكون، نقول هذا لا يكون إلا بأسبابه ولا يكون إلا بالفعل المؤثر. فالله عز وجل قدر أهل الجنة وأهل النار، وعلم أهل الجنة وأهل النار، والناس يدخلون الجنة بأعمالهم الصالحة ويدخلون النار بأعمالهم السيئة، فالخبر مقترن بالعمل، والله عز وجل علم المآل وعلم الأسباب المفضية إلى تلك العاقبة. إذا تبين ذلك فقول السائل السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد كلام صحيح، أي من قدر الله لم يكون سعيدا يكون سعيدا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها، الشقي لا يكون شقيا إلا بالأعمال التي جعله يشقى بها، التي من جملتها الاتكال على القدر وترك الأعمال الواجبة. نعم، هذه الجملة قد وردت في السؤال، قول القائل السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد. قال الشيخ الإسلام هذا كلام صحيح، هذا كلام صحيح، لأن الشقي السعيد الذي قدر الله أن يكون سعيدا لا يشقى باعتبار المآل والعاقبة، وأما باعتبار الحال فقد يحصل للسعيد أنه تحصل له ذنوب يحصل بسببه شقاء، وقد تحصل الردة، وهذا شقاء بين، لكن الله عز وجل قد يقدر له التوبة فيتوب، فيكون باعتبار الابتداء أنه سعيد ثم يشقى ثم يسعد. فإذا المقصود بالسعيد هنا السعيد الذي كتب الله أن يكون من أهل السعادة باعتبار المآل، فهذا السعيد لا يشقى، والشقي لا يسعد، من كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ أنه من أهل الشقاء فإنه لا يسعد. قال شيخ الإسلام هذا كلام صحيح، لكنه نبه على مسألة في قوله، قال أي من قدر الله أن يكون سعيدا يكون سعيدا، لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها. إذن هذه الجملة لا ينبغي أن تنفك عن العمل، وهذه الجملة قد تكون من الكلام الذي يقال هو من الكلام الحق الذي يراد به الباطل أحيانا، فهذه الكلمة قد يقولها الرجل ويريد بها حقا وهي كذلك، وقد يقولها ويريد بها باطلا فيكون لفظه صحيح والمعنى الذي أراده باطل. فهذه الكلمة تكون حقا ويراد بها الباطل، إذا قال السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وظن أن هذا باعتبار ما كتب الله عز وجل، وأنه ليس للعبد اختيار ولا مشيئة فيما يكون سببا للسعادة والشقاء، وأنهم جبروا على السعادة والشقاء، فهذا كلام باطل. لكن إذا قال السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد، وأراد بذلك أن هذا باعتبار العمل كما قال الشيخ الإسلام، لكن بالأعمال التي جعله يسعد بها، فهذا حق. فإذا هذا الكلام إذا خرج على هذا المعنى أنه يسعد بالعمل ويشقى بالتفريط في الطاعة وفي ما شرع له وبارتكاب ما نهاه الله عز وجل عنه، فنعم. قال والشقي لا يكون شقيا إلا بالأعمال التي جعله يشقى بها، التي من جملتها الاتكال على القدر. هنا أيضا ربط للمسألة، لأن المحاجة في من يتكل على قدر، فيكون هذا من جملة الشقاء الذي يشقى به من يشقى، وهو من اتكل على القدر وترك العمل، فهذا جهل في العلم وانحراف في العمل وشقاء، وهو من أسباب الشقاء. فإذا هذه الجملة إذا أريد بها أن السعادة والشقاء تكون بالأعمال التي هي من كسب العبد والله هو المقدر لها فهذا حق، وإذا أريد أن السعيد لا يشقى والشقي لا يسعد بمعنى أنهم ليس لهم اختيار على العمل وأن الإنسان ليس له اختيار في اختيار طريق السعادة أو الشقاء فهذا باطل، لأن الله عز وجل قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فللعبد مشيئة في اختيار الاستقامة ولكن هذه المشيئة لا تكون نافذة إلا بمشيئة الله. وأما قوله والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سببنا وجود الأعمال فيقال له السابق نفس السعادة والشقاوة أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتابا، هذا موضع مشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير وبين ثبوته في الوجود والتحقيق، فإن الأول هو العلم به والخبر عنه كتابته، وليس شيء من ذلك داخلا في ذاته ولا في صفاته القائمة به. نعم. قال وأما قوله والأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة، وقد سبقنا وجود الأعمال فيقال له السابق نفس السعادة والشقاوة أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتابا، ثم ذكر أن هذا الموضع يشتبه ويغلق فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير وبين ثبوته في الوجود والتحقيق. هذه مسألة مهمة، وهي قول القائل أن السعادة والشقاوة قد سبقتنا، فهذا محتمل لأحد هذين المعنيين، محتمل أن الذي سبقنا من السعادة والشقاوة علم الله بأهل السعادة وأهل الشقاء فهذا حق وهو سابق لوجودنا، فإن الله علم أهل السعادة من أهل الشقاء. وأما إذا أريد بهذا أن السعادة والشقاوة أن السعادة في نفسها والشقاوة في نفسها قد سبقت وجود المخلوق الذي هو سعيد وشقي فهذا باطل، لأنه إنما يسعد بعمله ويشقى بعمله، فكيف تكون سعادته قد سبقت وجوده وشقاوته قد سبقت وجوده، وهو إنما يسعد بعمله، والعمل لا يكون إلا بعد وجوده، بل لا يكون إلا بعد التكليف وبعد بلوغ الحجة، فإنه به يسعد ويشقى ويعذب وينعم، فيفرق بين الأمرين. ولهذا قال شيخ الإسلام فيقال له السابق نفس السعادة والشقاوة أو تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتابا، فيسأل هل المقصود بالسبق هو سبق نفس السعادة والشقاوة أم المقصود هو تقدير السعادة والشقاوة وكتابة الله عز وجل وقضاؤه لها. قال هذا موضع يشتبه ويغلط فيه كثير من الناس حيث لا يميزون بين ثبوت الشيء في العلم والتقدير، وهو هنا علم الله بالسعادة والشقاوة، هذا ثبوت الشيء في العلم والتقدير، فالشقي في علم الله شقي قبل وجوده لكن هذا وجود في العلم، والثبوت في الوجود هو وجوده في الأعيان وجوده في الخارج، وهو أن يكون سعيدا وشقيا بفعله عند وجوده. ذكر شيخ الإسلام هنا مرتبتين، مرتبة الوجود العلمي والوجود العيني، والوجود له أربع مراتب كما ذكر هذا الإمام ابن القيم في سياق حديثه عن الحرف، في كلام الله وكلام المخلوق هل هو واحد أم أنه متنوع؟ فذكر أن هناك أربع مراتب للوجود: وجود الذهن وهو الوجود العلمي، ووجود العين وهو الوجود في الأعيان وفي الخارج، ووجود في اللفظ وهو وجود الأشياء في اللفظ وفي الكلام، والوجود الرسمي وهو وجود الأشياء في الكتاب. فهذه أربع مراتب للوجود: وجود ذهني، ووجود لفظي، ووجود رسمي، ووجود عيني. فالوجود الذهني هو وجود الشيء في الذهن في العلم، مثل الآن المهندس الذي يقدر في نفسه تصميما لبناية وعمارة، فهذا الشيء المقدر في ذهنه هو وجود ذهني ووجود علمي. فإذا شرحه لمن يقوم بالبناء ولمن يشرف عليه فهذا وجود لهذا الأمر في لفظه، فإذا سطره في الأوراق ورسمه فهذا وجود في الرسم، وإذا فرغ من هذا البناء فهذا وجود عيني. ولهذا يقرب هذا الوجود بوجود مصغر ووجود عيني بعمل مجسم مصغر لهذه المباني أو لهذه المخترعات، حتى يعني تقرب هذه الصورة التي هي في العين، مع أنها توصف بالوصف وفي الرسم، لكن وجودها في الأعيان ووجود مجسم لها هذا يقرب وجودها العيني. فهنا شيخ الإسلام ذكر مرتبتين: المرتبة الأولى مرتبة الوجود العلمي، ولكن عندما نتكلم عن علم الله عز وجل لا يصح أن نقول وجود ذهني، لأن الذهن إنما يضاف للإنسان، وعندما يضاف الكلام لله عز وجل يقال وجود في العلم، وجود في العلم، وجود في الكتابة، وجود في الكلام، ووجود في الأعيان في الخارج عندما يخلق الله عز وجل الأشياء. فالسعادة لها وجود علمي في علم الله عز وجل، وهذه مرتبة. والمرتبة الثانية وجود السعادة في التحقيق، وجود السعادة والشقاء في التحقيق. فإذا كان المقصود بأن السعادة والشقاوة قد سبقت وجود المخلوقين، إذا كان المقصود بها علم الله بها فهذا حق، وإذا كان المقصود وجودها في الأعيان وهو ما يكون خارج الذهن بحيث يراها الناس بأعيانهم وأبصارهم فإن هذا غير صحيح، فإن السعيد إنما يسعد بعمله، فكيف تكون سعادته سبقت وجوده وهو إنما يسعد بعمله وإنما يشقى بعمله؟ هو بالطاعة يسعد وبالمعصية يشقى، والطاعة ملازمة لوجوده. ولهذا ذكر ابن القيم في كتاب الله عز وجل أن الله كتب أعمالهم مرتين: الكتاب السابق لوجودهم والكتاب المقارن لوجودهم. فالكتاب الأول هو الكتاب في اللوح المحفوظ، والكتاب المقارن لوجودهم هي صحف الملائكة، والناس مجازون بالكتاب الثاني لا بالكتاب الأول، وإن كان ليس بين الكتابين اختلاف. ثم قال: فإن الأول هو العلم به والخبر عنه وكتابته، وليس شيء من ذلك داخلا في ذاته ولا في صفاته القائمة به. فإن الأول الذي هو علم الله بالسعادة والشقاوة، فإن الأول هو العلم به أي بالشيء، فإن الأول العلم به هو العلم بالشيء والخبر عنه وكتابته، وليس شيء من ذلك داخلا في ذات الشيء. علم الله بالسعادة ليس هو داخل في ذاتها عندما يخبر بها قبل أن تقع، لكنه إذا قدرها وشاءها وكتبها فعلمه هنا مؤثر في وجودها، فهناك علم سابق لوجودها. وهذا العلم الذي ذكر شيخ الإسلام أنه لا يستلزم الوجود، وإنما هو خبر عما يكون، لكن العلم الذي هو مستلزم للتقدير وللمشيئة ولخلق هذا في العباد فهذا مؤثر فيه. وأما العلم الأول قال ليس شيء من ذلك داخلا في ذاته ولا في صفاته القائمة به. مثال ذلك العلم بطلوع الشمس، عندما يخبر يسأل الرجل الرجل ويكون في بيت عمن أتى من الخارج يقول هل طلعت الشمس؟ يقول نعم. فهذا العلم ليس هو داخل في ماهية المخبر عنه وليس هو صفة من صفاته، ليس هو صفة من صفات طلوع الشمس خبر المخبر عنها. ولهذا يفرق كما تقدم في المسألة بين السعادة التي هي سابقة في علم الله وبين السعادة التي هي حاصلة عند وجود المخلوق. نعم. ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ برواية متى كنت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد، فيظنون أن ذاته وقوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، فإن الله إنما أنبأه على رأس 40 من عمره، وقد قال له بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، وقال ووجدك ضالا فهدى. وفي الصحيحين أن الملك قال له حين جاء اقرأ فقال لست بقارئ ثلاث مرات. ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. وإنما المعنى أن الله كتم نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم وقبل أن يصل الروح فيه، كما أخبر أنه لم يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده وقبل أن يصل الروح فيه، كما في حديث العباد بن سعيد رضي الله تعالى عنه الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عبد الله وخاتم النبيين، في رواية إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته. وسأنبئكم بأول ذلك دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، رؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. نعم، ذكر شيخ الإسلام من فروع هذه المسألة وهذه من طريقته رحمه الله في بسط الكلام والتوسع في الأمثلة التي يتبين من خلالها المقصود والمراد من الكلام. قال ولهذا يغلط كثير من الناس في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ميسرة، قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ وفي رواية متى كتبت نبيا؟ قال وآدم بين الروح والجسد. فهذا هذه الكتابة وهو كتابة النبي صلى الله عليه وسلم إنه نبي، يظن بعض الناس أنها وجود لهذا الشيء في الأعيان وأنه موجود في ذلك الزمن وأنه نبي، وهذا باطل. والمقصود أنه مكتوب عند الله أنه نبي، وهذا يشمل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها مما يحصل في الكون، فإن الله قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكل ذلك مقدر عند الله عز وجل. قال فيظنون أن ذاته ونبوته وجدت حينئذ، وهذا جهل، لأنه لم يكن نبيا إلا في الوقت الذي نبئ فيه. هذا وجود النبوة في الأعيان، وهو الذي تعلق، وهي النبوة التي تعلق بها الحكم، التي من مات بعد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن به بعد قيام الحجة عليه فإنه كافر، ومن لم يخاطب بدعوته قبل مبعثه حتى بعد ولادته عليه الصلاة والسلام إلى الوقت الذي نبئ فيه، من مات قبل ذلك من اليهود والنصارى وهو على دينه السابق فإنه على دينه الصحيح الذي لم ينسخ. وبعد مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وفي الساعة التي نبئ بها النبي صلى الله عليه وسلم فإن شريعته قد نسخت كل الشرائع، وهنا ترتب الحكم الشرعي، وذلك الحكم لم يترتب على علم الله عز وجل السابق بنبوته وبمبعثه وبإرساله لكافة الثقلين. قال: وهذا جاهل، فإن الله إنما نبأه على رأس 40 من عمره، وقد قال له: لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني قبل الوحي، فدل على أنه لم يبعث ولم يوحى إليه قبل أن بلغ، قبل بلوغه ذلك السن من عمره عليه الصلاة والسلام. كذلك قول الله عز وجل: ووجدك ضالا فهدى، فهذا دليل على أن الله عز وجل إنما بعثه وأرسله في الوقت الذي ثبتت به نبوته، وعندما جاءه جبريل، وعندما نزل عليه جبريل وقال: اقرأ، قال: لست بقارئ. فهو لم يكن نبيا قبل ذلك، ولكنه بهذا وبالوحي إليه أصبح نبيا ورسولا بعد أن أرسله الله عز وجل للثقلين. قال: ومن قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نبيا قبل أن يوحى إليه فهو كافر باتفاق المسلمين. كان نبيا قبل أن يوحى إليه، كان نبيا يعني في الوجود، وأما في العلم فهو كذلك، في علم الله هو نبي. لكن شيخ الإسلام يقصد بهذا أنه من يعتقد أنه نبي في الوجود، ولهذا من قال هذه الجملة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم هو نبي قبل خلق الخلق، فيستفسر، فإن أراد بذلك العلم، علم الله بذلك، فهذا حق كما قلنا في السعادة والشقاوة. وأما إن أراد بذلك أنه نبي قبل أن يولد أو بعد أن ولد قبل بعثته، فهذا كفر باتفاق المسلمين. قال: وإنما المعنى أن الله كتب نبوته فأظهرها وأعلنها بعد خلق جسد آدم، يعني بكتابة الله عز وجل، وقبل نفخ الروح فيه، كما أخبر أنه يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقاوته وسعادته. ولقائل أن يقول الآن عندما يأتيها الرزق يقول: هذا رزق الله لي عندما وأنا جنين في الرحم، هذا رزق الله لي وأنا جنين في الرحم، فهو يريد بهذا الخبر عن العلم. وأما إذا قال: هذا رزق الله لي، بمعنى أن الله رزقه هذا الرزق ووجد له، تمكن منه وأكل وشرب ولبس وتمتع، فإن هذا باطل. لكن كان باعتبار التقدير فالله مقدر هذا، قدره عندما كان جنينا في الرحم. قال: كما في حديث العرباض بن ساريه الذي رواه أحمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني عبد الله وخاتم النبيين، وفي رواية: إني عبد الله لمكتوب خاتم النبيين، وإن آدم لمجندل في طينته، وسأنبئكم بأول ذلك، دعوة أبي إبراهيم، أي في قول إبراهيم: وابعث فيهم رسولا من أنفسهم. وبشرى عيسى قال: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وكذلك رؤيا أمه عندما رأت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام، فهذه من الإرهاصات، يعني ما رأت والدته التي سبقت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من العلم الذي عرف ومن العلامات التي عرفت. وكذلك دعوة إبراهيم قد استجاب الله عز وجل، كذلك بشارة عيسى، هذا من جنس العلم، وكذلك أنه نبي وآدم مجندل في طينته، فهذا من جهة العلم. ومعنى مجندل أي أنه ملقى على الجدالة وهي الأرض، أي أنه ملقى ليس له، لم تنفق فيه الروح، فهذا من جهة العلم، مع أن هذا الحديث فيه ضعف كما حقق هذا بعض أهل العلم، لأن فيه الوليد بن مسلم وهو مدلس، ولكن المعنى واضح كما تقدم في الحديث السابق الذي أخرجه مسلم، في أنه في علم الله عز وجل أنه مكتوب أنه نبي قبل خلق المخلوقات، وآدم مجندل في طينته قبل نفخ الروح فيه. نعم. وكثير من الجهال المصنفين وغيرهم يروي كل كنت نبيا وآدم ضيفا كالناس والطير وآدم لا ماء ولا طير فيجعلون ذلك ينفسهم بعيده فآدم لم يكن بين الماء والطير وللماء بعد الطير لا مقابل. نعم هذا من الرد عليهم في بعض الألفاظ التي جاءت في أن ما لم أن آدم لم يكن ماء وطينا وإنما خلقه الله عز وجل بأن خلقه من صلصال من حمأ مسنون ثم نفخ فيه الروح. والرواية الصحيحة أنه بين الروح بين كما جاء بين الروح والجسد وقال يجعلون ذلك وجوده بعينه هذا هو المنكر أن وجوده بعينه هذا وجوده في العلم أما وجوده بعينه فهو لم يوجد إلا في الوقت الذي ولد فيه والنبوة لم تثبت له إلا ببعثة الله عز وجل له. وإذا كان كذلك فإن قال السابق نفس السعادة والشقاوة فقد كذب فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد وكذلك الشقاوة لا تكون إلا بعد وجود الشقي كما أن العمل والرزق لا يكون إلا بعد وجود العامل ولا يصير رزقا إلا بعد وجود الملتزم وإنما السابق هو العلم بذلك وتقديره لا نفسه وعينه. وإذا كان كذلك فالعمل أيضا سابق كسبب السعادة والشقاوة وكلاهما معلوم مقدر وهما متأخران في الوجود والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به وهذا يعمل كذا فيشقى به وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة كما يعلم سائر الأسباب والمسببات كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت وأن هذا يأكل الطعام فيشبع ويشرب الشراب فيروى وظهر فساد قول السائل فلا وجه لإتعاب النفس بعمل ولا لكفها عن ملذوذات والمكتوب في الغلب وامر لا محال. نعم هنا فصل في الجواب بعد أن ذكر الأدلة التفريق بين النوعين قال إذا كان كذلك فإن قال السابق نفس السعادة والشقاوة فقد كذب فإن السعادة إنما تكون بعد وجود الشخص الذي هو السعيد. إذا قصد أن السعادة والشقاوة في حقيقتها ووجودها سابقة لوجود السعيد والشقي فهذا كذب وإن أراد بذلك العلم وهو علم الله بأهل السعادة والشقاء فهذا حق. كذلك الأعمال إنما تكون أعمالا مع وجود العامل والرزق مع وجود المرتزق فكل هذه الأشياء لا يكون لها وجودا إلا بعد وجود العامل الذي قام به العمل والذي قام به الفعل. قال إذا كان كذلك فالعمل أيضا سابق كسبق السعادة والشقاوة العمل سابق كسبق السعادة والشقاوة أن العمل سابق مثل أن الآن أن نقول أن يقال في عمل العامل يقال هذا العلم له وجود له وجود لكن أي وجود؟ وجود علمي في علم الله عز وجل. فكذلك الذي الآن يقول السعادة والشقاوة قد سبقت فلا حاجة للعمل نقول كذلك العمل قد سبق يقول العمل قد سبق. نقول له العمل قد سبق يقول كيف يكون العمل يسبق وإنما حصل الآن نقول كذلك وكيف تكون السعادة والشقاوة قد سبقتا وإنما حصلت الآن بل إن السعادة والشقاوة إنما تكون بالعمل. فإذا قال إنما أريد بسبق العمل السبق في العلم في علم الله عز وجل نقول له كذلك السعادة إنما أريد بها السبق في العلم. أما في الوجود فلا سبق للعمل قبل العامل ولا سبق للسعادة والشقاوة قبل وجوده بل إنه لا يسعد ويشقى إلا بعمله. قال إذا كان كذلك فالعمل أيضا سابق كسبق السعادة والشقاوة وكلاهما معلوم مقدور من جهة العلم وهما متأخران في الوجود متأخران في وجودهما وكل ما قدر الله عز وجل في الأزل وكل الأشياء الحاصلة مقدرة ف فالعلم سابق للوجود، وليس هناك شيء يحصل كما يقول بعض أهل البدع صدفة أو من غير تقدير، بل كل الأشياء مسبوقة بالعلم، سبق في علم الله عز وجل وجودها، ووجودها لا يكون إلا بعد العلم، والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فيسعد به، وبناء على هذا كتبه سعيدا لأنه يعلم أنه يعمل بعمل أهل السعادة، كتبه كذلك، وهذا يعمل كذا فيشقى به، فكتابة الله عز وجل بناء على علمه، وهو يعلم أن هذا العمل الصالح يجلب السعادة كما يعلم سائر الأسباب والمسببات، يعني يعلم أن هذا العمل مؤثر في سعادته، كما أنه يعلم أن هذا المولود إنما يولد له بالنكاح، فهذه الأشياء لا يمكن أن يفرق بين السبب والمسبب. يقال أن الله أخبر عن وجود الولد إذن لا نتزوج سيحصل، بل إن الله أخبر عن وجوده ورتب وجوده على سببه، فهو أخبر عن السبب والمسبب، قال كما يعلم أن هذا يأكل السم فيموت، وأن هذا يأكل الطعام فيشبع، ويشرب الشراب فيروى، يعني هذا عرف بالسبب، أن هذا سبب مؤثر فيه، وظهر فساد قول السائل فلا وجه لإتعاب النفس في عمل. هذه المقدمة الثانية التي بناها المتكلم، قال إن السعادة والشقاوة قد سبقتنا، فلا حاجة للعمل، فلا وجه لإتعاب الناس في عمل، هذه النتيجة. إذن هذه النتيجة باطلة، لأن السعادة والشقاوة لم تسبق في وجودها، وإنما سبقت في علم الله، ولهذا قال شيخ الإسلام وظهر فساد قول السائل فلا وجه لإتعاب النفس في عمل ولا لكفها عن ملذوذاتها، والمكتوب في القدم واقع لا محالة، المكتوب في القدم واقع لا محالة مع علم الله عز وجل بأسبابه. ولهذا هؤلاء الذين اتكلوا على القدر كما قال شيخ الإسلام هم ممن علم الله أنهم يشقون بهذا، ممن علم الله أنهم يشقون بهذا، ومن عمل بالشرع ولم يعارض بينه وبين القدر هذا من علم الله عز وجل السابق بهم أنهم يسعدون بهذا. وذلك أن المكتوب في القدم هو سعادة السعيد لما يسر له من العمل الصالح، وشقاوة الشقي لما يسر له من العمل السيء. ليس المكتوب أحدهما دون الآخر، فما أمر به العبد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من الأسباب التي تنال بها السعادة، والمقدر المكتوب هو السعادة، والعمل الذي به ينال السعادة. وإذا ترك العبد ما أمر به متكلا على الكتاب كان ذلك من المكتوب المقدور الذي يصير به شقيا، وكان قوله ذلك بمنزلة من يقول أنا لا آكل ولا أشرب، فإن كان الله قضى بالشبع والبي حصل وإلا لم يحصل، أو يقول لا أجامع امرأتي فإن كان الله قضى لي بولد فإنه يكون. وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظاهرا أن ذلك من مقامات الخاصة نظرا إلى القدر، فكل هؤلاء الجاهلون ضالون. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعه واستعن بالله ولا تعجزن ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر. ثم أمره إذا أصابه شيء ألا ييأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر إلى الله، فإنه هنا لا يقدر على غير ذلك، كما قال بعض العقلاء الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يجز عنه، وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. نعم، هذه مسألة عظيمة ذكر شيخ الإسلام، هو أن المكتوب في القدم هو ما كتبه الله وقدره من السعادة والشقاء مع تيسير الله عز وجل الأمرين، تيسير السعادة لأهل السعادة والشقاء لأهل الشقاء، ومع ما قدر الله من الأسباب التي يكون بها الرجل سعيدا أو شقيا، فلا يفرق بين هذا وهذا. فمن فرق بين الأمرين فهو ممن يناقض بين الشرع والقدر، ومما يفرق بين الأخبار التي جاءت في كتاب الله بالخبر عن الأسباب وعن المسببات، وبالخبر عن الشقاء والسعادة وما جعلها الله عز وجل لهما من الأسباب. فإن الله أخبر بدخول أهل الجنة وبين سبب دخولها، وأخبر عن دخول النار وبين سبب دخولها، وأخبر عن السعادة والشقاء أنها تقع في الناس وبين أسباب السعادة والشقاء. وكذلك الأمور العادية مثل ما يقدر على الإنسان من الجوع والعطش، فإنه يدفع هذا القدر بالأسباب التي جعلها الله أسبابا لدفع المقدور. ومن ظن أن هذا الشيء يقدر بدون السبب فهو مخطئ. ولهذا لا يوجد عاقل الآن إذا أصابه الجوع يستسلم للقدر ويقول قدر الله لي هذا ولا آكل حتى لا أفر من قدر الله أو لا أنازع الله في قدره، هذا جهل، لأنه لو لم يقدر الله له الأكل ما أكل. فهو يبذل السبب في أن يرفع ما أصابه من القدر ويفر من قدر الله إلى قدر الله، ويستعين بالله على فعل الأسباب التي يرتفع بها ما أصابه من المصائب وما وقع فيه من الذنوب، فيستغفر من الذنب ويتوب ويبدل السيئات حسنات ويصبر على المصائب، ويحصل له بذلك الأجر على ما أصابه إذا صبر على المقدور وإذا شكر على السراء التي هي له خير. فهذه أسباب جعلها الله عز وجل أسبابا لدفع هذه الأمور. وكل الأشياء الآن التي يباشرها الناس من الأفعال ومن غيرها جعل الله عز وجل لها أسبابا، جعل الله عز وجل لها أسبابا. فوجود النبت جعل الله عز وجل له من الأسباب، يعني حرث الأرض ووضع البذر والغرس وسقي النبت والعناية به، فعند ذلك يثمر إذا ما بذل السبب. ومن عطل الأسباب فإنه لا يلوم إلا نفسه، لا يقطع على الله بشيء، أنه إذا فعل الشيء وقال لا أفعل السبب فإنه لا يتحقق له ذلك، بل إن هذا ضرب من الجنون عند العقلاء. كذلك من قال لا أجامع المرأة وإن قدر الله لي الولد سيأتي، فإن هذا أيضا مخالفة للسنن الكونية وللشرعية التي دلت على أن طلب الولد هو من الشرع، وهذه سنة كونية بالنكاح وبالزواج والجماع، وكذلك هو مقدر كونا بهذا السبب. وذكر أيضا من الأسباب غلط من غلط في ترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظنا منه أن هذه هي مقامات الخاصة، وأنه لا يتوكل وأنه لا يبذل السبب، وإنما يتوكل على الله عز وجل في حصول المقدور دون بذل السبب، فهذا باطل. فسادة المتقين وأفضل المتقين هم الذين بذلوا هذه الأسباب، استعانوا بالله وسألوا الله التثبيت وبذلوا الأسباب التي جعلها الله عز وجل أسبابا لهدايتهم. قال شيخ الإسلام فهؤلاء يعني من ترك الدعاء والاستعانة والتوكل فكل هؤلاء جاهلون ضالون. ويشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن. وهذا فيه الأمر بالحرص على ما ينفع، ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاتكال على القدر، وإنما أمر بالحرص على ما ينفع وأمر بالاستعانة. فهنا بذل للسبب من جهتين، من جهة العبد وهو أن يفعل ما يستطيع من الأسباب، وأن يستعين بالله عز وجل فيما يعجز عنه من الأسباب. ولهذا للمرتبة الثانية أثر عظيم في أن ييسر للعبد ما يعجز عنه بطبعه، كما هو معلوم أن بعض الصالحين لهم عبادات قد لا يطيقها الناس بحكم العادة، لكن بالاستعانة بالله عز وجل قد يبلغ العبد درجة ومنزلة لا يقدر عليها بجهده وبحوله وقوته، وهذا من تيسير الله له. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على ما ينفع، وقوله احرص على ما ينفعك دليل على أن العمل ينفع، وهذا بخلاف من يقول إن العمل لا ينفع لأن السعادة قد سبقت وكذلك الشقاوة، فهذا فيه رد على هؤلاء أن العمل ينفع. واستعن بالله ولا تعجزن، ومن العجز ترك العمل، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل. هنا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمرين، إلى أفعال العبد وما أمر به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحرص على ما ينفع وأن يستعين بالله. والأمر الثاني وهو ما يصيبه من الأقدار، فالواجب هو أن يؤمن بالقدر ويقول قدر الله ما شاء فعل. فعليه واجب في القدر هو أن يصبر وأن يحتسب، وعليه واجب في العمل أن يمتثل ويفعل وأن يستعين بالله عز وجل. قال فأمره بالحرص على ما ينفعه والاستعانة بالله، ونهاه عن العجز الذي هو الاتكال على القدر، هذا من العجز وهو أن يعتمد على القدر. ثم أمره إذا أصابه شيئا لا يأس على ما فاته، بل ينظر إلى القدر ويسلم الأمر لله. ولهذا على العبد واجب عند وجود القدر والمصيبة وهو الصبر، وعليه واجب عند وجود الأمر الشرع وهو الامتثال بفعل المأمور وترك المحذور. فإنه هنا لا يقدر على ذلك، يعني ما يصيبه من الأقدار، كما قال بعض العقلاء الأمور أمران، أمر فيه حيلة وأمر لا حيلة فيه، فما فيه حيلة لا يعجز عنه وما لا حيلة فيه لا يجزع منه. ما فيه حيلة مثل العمل الذي أمرنا به من الطاعة وترك المعصية، هذا فيه حيلة، يستطيع الإنسان أن يفعل المعصية وأن يفعل الطاعة ويتجنب المعصية، له في ذلك حيلة، ولكن هذه الحيلة مقيدة بالله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، يستعين بالله عز وجل. وأما ما لا حيلة فيه فلا يجزع منه، وهو ما يصيبه مما لا قدرة له على دفعه. وفي السنن عن أبي داود أن رجلين اختصمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى على أحد الإيمان فقال المضي عليه بسم الله ونعم الوكيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالتيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وفي الحديث الآخر الكيس من دان نفسه وعمل بما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه ابن ماجه والترمذي وقال حديث حسن. نعم، هذا في سنن أبي داود هذا الحديث، وقد ضعفه بعض أهل العلم في الشيخ الألباني في ضعيف الجامع، ولكن معناه صحيح. قال إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس، والكيس هو الحذاقة في الأمور والفطنة والخبرة، فالناس ما بين كيس فطن وما بين عاجز، فالكيس هو الفطنة والحذاقة، ولكن عليك بالكيس بالعمل والاجتهاد، فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. هنا الإنسان مأمور بالاجتهاد، فإن عجز فيقول حسبي الله ونعم الوكيل، أما أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل وهو لا يعمل فإن هذا عجز، فيعمل ثم يتوكل على الله عز وجل، يحتسب الأجر فيما فاته من العمل الذي اجتهد فيه، يقول حسبي الله ونعم الوكيل، أما أن يقول ذلك قبل العمل فإن هذا عجز. نعم. عن شداد بن أوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله عز وجل. ومن الناس من يصحبه فيقول ذلك، وإنما هو العاجز في مقابلة الكيس، كما في الحديث الآخر كل شيء بقدر العجز والكيس. نعم، هذا أيضا حديث شداد بن أوس فيه ضعف، قد ضعفه الشيخ الألباني، ومعناه واضح وهو أيضا مأثور عن بعض السلف: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، يعني من حاسب نفسه في وقت العمل وعمل لما بعد الموت، حاسب نفسه في الدنيا وراقبها وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها، يعني عمل بهوى النفس وتمنى على الله الأمان، هذا عجز. والكيس هو أن يجتهد في العمل بالمشروع وتجنب المحظور والتوكل على الله عز وجل في أن يعينه وأن يسدده. قالوا في الحديث الآخر: كل شيء بقدر حتى العجز والكيس، أي أن كل شيء مقدر، حتى عجز الناس وعدم توفيقهم، وكذلك الكيس وهو الحذاقة والفطنة والتوفيق، كلها مقدرة من الله عز وجل. نعم. وهنا سؤال يعرض لكثير من الناس، وهو أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة، فلو لم يأتي العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول، يقال: لو لم يقتل هل كان يموت؟ ونحو ذلك. ويقال: هذا لو لم يعمل عملا صالحا لما كان سعيدا، ولو لم يعمل عملا سيئا لما كان شقيا. وهذا كما يقال: إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون. فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون، لو كان كيف يكون. كقوله: وكان بهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وقوله: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأمثال ذلك. كما روي أنه يقال للعبد في قبره حين يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار، ويقال: هذا منزلك، ولو عملت كذا وكذا أبدلك الله به منزلا آخر. وكذلك يقال: هذا لو لم يقتله هذا لم يمت، بل كان يعيش، إلا أن قدر له سبب آخر يموت به. واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقتول، والتقدير للممتنع قد يلزمه حكم ممتلئ ولا محذور في ذلك. نعم، هذا سؤال ذكر الشيخ الإسلام أنه يعرض لبعض الناس، وهو قول القائل أنه إذا كان المكتوب واقعا لا محالة، فلو لم يأتي العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير؟ وهذا السؤال يقال في مسألة المقتول، يقال: لو لم يقتل هل كان يموت؟ ونحو ذلك. فقال فيقال: هذا لو لم يعمل عملا صالحا لما كان سعيدا، ولو لم يعمل عملا سيئا لما كان شقيا. وهذه الإجابة متضمنة ما المعنى السابق، وهو أن الله قدر هذا الشيء وقدر سببه، فلا يفرق بين السبب والمسبب، وبين هذا الذي يموت وبين السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لموته، لا يفرق بين هذا وهذا. وإنما يقال: هذا لا يموت إلا بعد وجود السبب الذي قدره الله عز وجل سببا لموته. فالمقتول لا يقتل حتى يوجد السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لموته، وهو القتل، فلا يفرق بين هذا وهذا. فهذا مرتبط بالعلم، فإذا علم الله أنه يقتل فإنه سيقتل، وإذا قدر الله عز وجل أنه يقتل فسيقتل، فلا يفرق بين الأمر المقدر وبين السبب الذي جعله الله عز وجل. فهذا السؤال خاطئ، وهو قول القائل: هذا لو لم يقتل هل كان يموت؟ هذا لو لم يقتل هل كان يموت؟ يقال أنه إن الله عز وجل قدر عليه أن يقتل فيموت بالقتل، ولكن قوله لو لم يقتل هل كان يموت؟ فلو قيل أنه لو لم يقتل هل كان يموت مقتولا؟ هذا لا يمكن أن يحصل. لكن قول القائل لو لم يقتل هل كان يموت؟ نعم، قد لا يقتل ويموت بسبب آخر، لكن من قدر الله أن يموت مقتولا فإنه لا بد أن يقتل، فلا يفرق بين السبب وبين المسبب. فهذا السؤال خاطئ، فيقال له هل قدر الله أن يموت مقتولا؟ فإذا قال نعم يقول هو لا بد أن يقتل، وإن لم يقدر الله عز وجل هذا السبب فإنه لا يقتل، لكنه قد يموت بسبب آخر. فليس كل ميت مقتول، وكل مقتول ميت بهذا السبب الذي جعله الله عز وجل سببا لموته. قال وهذا كما يقال إن الله يعلم ما كان وما يكون وما لا يكون، لو كان كيف كان يكون، فإن هذا من باب العلم والخبر بما لا يكون، لو كان كيف يكون، هذا علم بالخبر بما لم يكن، ولا يكون لو كان كيف يكون، لأن العلم في المستقبل على قسمين: علم بما سيكون وهذا علم به قبل كونه، وعلم سابق لوجوده، وعلم بما لا يكون أي لا يوجد، لو كان كيف يكون، وهذا ما تضمنته بعض النصوص في قول الله عز وجل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فإن هذا لا يكون، ليس هناك إله إلا الله عز وجل، يعني الإله هنا بمعنى الخالق. وأما إذا اتخذ أكثر من إله فهذا فساد للناس في دينهم وفساد في الأرض بسبب اتخاذ الآلهة، أما وجود خالق غير الله عز وجل فإن هذا لا يكون. وقول الله عز وجل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فإنهم لا يردون ولا يعودون للحياة الدنيا. وقال ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبال، فهم لم يخرجوا فيهم. وقال ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. كل هذا مما يخبر به عن المستقبل الذي لا يكون. وأمثال ذلك كما روي أنه يقال للعبد في قبره عندما يفتح له باب إلى الجنة وإلى النار يقال هذا منزلك لو عملت كذا وكذا، أبدلك الله به منزلا آخر، يعني منزلك لو عملت وهو لم يعمل. قال وكذلك يقال هذا لو لم يقتله هذا لم يمت، لو لم يقتل هذا الرجل فإنه لم يمت، بل كان يعيش إلى أن يقدر الله له سبب آخر يموت به، لكن إن قدر أنه يموت مقتولا فلا بد أن يقتل، وإن قدر أن يموت فقد يموت بالقتل أو يموت بغيره. قال واللازم في هذه الجملة خلاف الواقع المعلوم والمقدور، والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم ممتنع، يعني هذه الجملة الواقع فيها خلاف ما يخبر به لو كان كيف يكون، فإن الواقع لا يكون كذلك، فإن هذا السؤال مفترض، يقال أن هذا المقتول لو لم يقدر الله عز وجل له أن يقتل هل يموت مقتولا؟ يقال هذا خبر عما لا يكون، ولهذا قال والتقدير الممتنع قد يلزمه حكم الممتنع، فإنه لو قدرنا أن هذا لا يقتل فتقدير موته مقتولا ممتنع، فإذا لم يمتنع وقدر الله أن يقتل فلا بد أن يوجد السبب الذي به يموت وبه يكون مقتولا. وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي يعرف وقوع مضمونه الدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم قبل قراءة ومما يشبه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين فقال هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان، ثم انه دخل العريش وجعل يتكلم في الدعاء ويقول اللهم انجز لما وعدتني، وذلك لان علمه بالنصر لا يمنع ان يفعل السبب الذي به ينصر وهو الاستغاثه بالله. وقد غلط بعض الناس هنا وظن ان الدعاء الذي يعلن وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة لا يشرع إلا عبادة محضة، وهذا كقول بعضهم إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة، لأن المقدور كان إمتاع أو لم يكن. فيقال له: إذا كان الله قد جعل الدعاء سببا لغير المطلوب المقدر، فكيف يقع بدون الدعاء؟ وهو نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ نعم، هذه مسألة عظيمة أيضا نبه عليها الشيخ الإسلام. قال: ومما يشبه هذه المسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر فأخبر أصحابه بمصارع المشركين ثم اجتهد في الدعاء، فإخباره بمصارعهم بما أخبر الله عز وجل بما أخبره الله عز وجل، وهذا من الإيمان بالقدر ومن تصديقه لربه، ودعاؤه من بذل السبب الذي يحصل به النصر، فلا يفرق بين هذا وهذا، فهو يؤمن بالقدر ويؤمن بالعلم ولكنه يبذل السبب. قال: وقد غلط بعض الناس هنا وظن أن الدعاء الذي علم وقوع مضمونه كالدعاء الذي في آخر سورة البقرة في قوله: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فإن الله رفع النسيان والخطأ عن الأمة، فيقول أنه لا يشرع إلا عبادة محضة، لا يراد به الدعاء. قال: وهذا كقول بعضهم إن الدعاء ليس هو إلا عبادة محضة، لأن المقدور كائن دعا أو لم يدع، وهذا خطأ، فإن الله عز وجل قدر هذا الشيء وجعله سببا له، فإنما رفع الله عز وجل عن هذه الأمة الخطأ والنسيان بدعاء الأمة باستجابة الله عز وجل لها، كما قال في صحيح مسلم فيما يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أن الله عز وجل قال: قد فعلت، استجاب له. فكذلك الدعاء جعله الله عز وجل سببا لنيل المقدور. قال: وهذا نظير قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل؟ مثل هذا يقولون الآن: قدر لنا الجنة، قدرت الجنة والنار، أفلا نترك العمل؟ كذلك قولهم: أفلا نترك الدعاء؟ فالدعاء سبب لنيل المطلوب، والعمل سبب لدخول الجنة وللنجاة من النار. وهذه المسألة تشكل على بعض الناس، حتى أني أذكر أن أحد طلاب العلم أخبر عن أحد أهل العلم في مجمع كبير من أهل العلم، وقال إن بعض الناس يخطئون في فهم دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالتثبيت وأن يعصمه الله من الشرك، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أني أعوذ بك من الكفر من الشك والشرك والشرك والكفر والنفاق، وفي دعاء إبراهيم الخليل: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال إن بعض الناس يخطئون في فهم هذا، وهذا إنما حصل من الأنبياء للتعليم. قال: والناس يخطئون فيقولون: حتى الأنبياء كانوا يخشون على أنفسهم من الشرك. قال: فهذا خطأ. ثم ذكر في مجلس آخر واستشكله كثير. وهذه المسألة يعني هي مسألة عظيمة، وهي متفقة مع الأصول في أنه لا يعارض بين القدر وبين الشر، وهذا مثل قولهم: أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم الذي تحققت له النجاة وعلم بما أعلمه الله عز وجل أنه من أهل النجاة وأنه سيد ولد آدم، هذا خبر عن ما سيفضي إليه حاله وإلى ما يكون عليه من المنزلة عند الله عز وجل، لكنه في العمل هل أمر بترك العمل؟ لم يأمر بهذا. ثم هذه المسألة يصح طردها لو سلم حتى في العبادة، يقال النبي صلى الله عليه وسلم لما يصلي إذا تحققت نجاته؟ لما يدعو الله؟ إنما يصلي ليعلم الناس، ويدعو الله ليعلم الناس، ويتصدق ويجاهد ليعلم الناس، وهو إنما يعمل لطلب الأجر والثواب من الله عز وجل. وكذلك قد يقال في حق العشرة المبشرين بالجنة وكل من بشره النبي صلى الله عليه وسلم أن عبادتهم كانت في تعليم الناس، وهذا هذه شبهة عظيمة. فهناك فرق بين إيمان هؤلاء بالقدر وبين امتثالهم للشرع، ولهذا لم يؤمروا أن يتركوا العمل مع ما أخبرهم الله عز وجل به. ونحن نعلم أن الله عز وجل بسابق علمه يعلم أن هؤلاء الذين سبق في علمه لهم السعادة أنهم لا يشقوا، ولهذا كان من فقههم ومن علمهم أنهم لم يغتروا بذلك، وهذا مما سبق في علم الله أنهم يكونون عليه. ولهذا لا يغتر العاقل الآن بعمله مهما بلغ، فلا ينبغي أن يعارض بين القدر وبين الشر، بل إن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كلها عبادة لله، وهو كان يخشى على نفسه، وهذا من علو منزلته في دين الله عز وجل. ولو قيل إنه لا يخشى الله عز وجل وأنه لا يخاف الله وأنه يعبد الله بالمحبة فقط ولا يعبده بالخوف لكان هذا قدح في عبادته لربه عز وجل، بل هذا قدح في عبادة من هو أدنى من الصالحين، أنه من عبد الله بغير الخوف فهذا مقصر. من عبد الله عز وجل بالمحبة كما قال العلماء من عبد الله بالخوف فهو حروري، ومن عبده بالرجاء فهو مرجي، ومن عبده بالمحبة فهو زنديق. فلا بد من الجمع بين العبادة بين المحبة والخوف والرجاء، وهذه المسألة هي المسألة العظيمة التي حصل فيها التأويل لحاطب رضي الله عنه عندما أطرع المشركين على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال وما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من رجل من أصحابك إلا وله عند المشركين ما يدفع به عن نفسه، فأردت أن تكون لي عندهم يدا، وعلمت أن ذلك لا يضر. هنا رضي الله عنه نظر إلى القدر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك، لأن كما نعلم أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم فنحن مأمورون بالشرع، وهو أن لا نطلع هؤلاء على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قاعدة مضطردة في كل ما جاء به الخبر في القدر أنه لا يعارض به الشرع، مثل أن يقال أن هذه الأمة مرحومة، فإن هذا لا يعني أن يحمل الناس أو أن يأتي من يقول هذه الأمة مرحومة، نحن لا نعمل، نحن مرحومون من الله عز وجل، بل إن رحمة الله عز وجل لهذه الأمة بسبب، وهو امتثال طاعة الله عز وجل وطاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ومما يوضح ذلك أن الله قد علم واكتشف أنه يخلق الخلق ويرزقهم ويميتهم ويحييهم، فهل يجوز أن يظن أن تقدم العلم والكتاب مولى لهذه الكائنات عن خلقه وقدرته ومشيئته، وكذلك علم الله بما كان بما يكون من أفعال العباد وأنهم يشهدون بها ويشكرون، كما يعلم مثلا أن الرجل يمرض أو يموت بأكل السم أو جبنه نفسه ذلك. نعم، هذا كما تقدم أن علم الله عز وجل بهذه الأشياء وكتابته لها لا يمنع من العمل، كما تقدم في علم الله عز وجل في النبي صلى الله عليه وسلم وفي أصحابه ومن سبق في علم الله لهم السعادة والنجاة وأنهم في أعلى الدرجات في الجنة، لا يمنعهم من أن الأخذ بالسبب الذي به نالوا ذلك الأمر، والله عز وجل إنما كتب لهم السعادة بما علم أنهم يموتون على عمل أهل السعادة، ولو أن رجلا من خير عباد الله ترك العمل يوما قبل موته على سبيل الاعتقاد أنه يسعه أن يترك العمل بعد أن بلغ درجة في الدين فإنه يكفر بذلك ولا يكون هذا من أهل السعادة، ولهذا علم الله عز وجل في هؤلاء وسبق في علمه أنهم من أهل السعادة وأنهم يموتون على ذلك، وتحقق فيهم قدر الله وعلمه وكتابته، وامتثلوا شرع الله عز وجل، وبامتثالهم لشرع الله كانوا من السعداء الذين كتب الله عز وجل لهم السعادة، فنسأل الله التوفيق للجميع، هذا والله أعلم. نأخذ الأسئلة والله. هنا رأى المنظمون أن تكون هناك أسئلة في الدروس، في كل درس يعني اختار طريقة لعرض الأسئلة، وأرى أن نطرح في كل نهاية درس بعض الأسئلة، وقد تكون متعلقة بالدرس الذي نحن فيه أو بالدروس التي قبله، لأن فاتنا من الدروس ما لم يسأل عنه، فنطرح ثلاثة أسئلة وسؤالين. طيب نقتصر على سؤالين، ومن كانت لديه إجابة يرفع يده ويمكن منها إن شاء الله. السؤال الأول: هل العلم مؤثر في الفعل؟ بين الحق مع التفصيل. هل العلم مؤثر في الفعل؟ بين الحق مع التفصيل باختصار. ماذا يسمى هذا العلم؟ يقول علم مؤثر وعلم غير مؤثر. العلم غير المؤثر هو علم الرجل بالشمس، هذا ماذا يسمى؟ لا نريد الإجابة منه. علم فعلي، نعم. والآخر؟ نعم. هل هذا متعلق بعلم الخالق والمخلوق أم أنه خاص بالمخلوق دون الخالق أو الخالق دون المخلوق؟ طيب مثال لعلم الخالق الذي هو متعلق بعلمه غير المؤثر. النوع الآخر العلم المؤثر، علم الله عز وجل بالمخلوقات، كل مخلوق فعلم الله عز وجل مؤثر في وجوده. الإجابة الصحيحة واستحق جائزة ونصر من كتاب التكفير وضوابطه. السؤال الثاني: ما هو جواب شيخ الإسلام على سؤال السائل: الأعمال لا تراد لذاتها وقد سبقنا وجود العمل؟ وهذا متعلق بدرس اليوم. هذا متعلق بدرس اليوم، سبق أن ذكرنا الإجابة. فرق نعم أعد نعم طيب ذكرنا أن هذه الجملة قد تطرق ويراد بها الحق وقد يراد بها الباطل، يعني بين الوجه، وجه الإطراق الأول. نعم إجابة صحيحة وجائزة نسخة أيضا من كتاب التكفير وضوابط. نسمع بعد ذلك الأسئلة منكم ونسأل الله التوفيق للجميع. أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول السائل: قلتم جزاكم الله خيرا، طلب الشيء بلا سبب منازعة للشرع ومن الجهل، فهل إذا لم يتداول كان المراد ويدعو الله بالشفاء ويتوكل عليه يكون داخلا في ذلك؟ الأسباب كثيرة ومنها التوكل، فإذا توكل على الله فقد بدل السبب. ولكن أيضا الناس في الأسباب على مراتب كما فصل هذا بعض أهل العلم، فمن الناس من يستغني بأعظم الأسباب وهو التوكل على الله ودعاء الله والرقية الشرعية، فهذه من أعظم الأسباب، وهذا لا يقال أنه عطل الدواء بل أخذ بأعظم الأسباب في الشفاء. وأما الأدوية الطبيعية فإن الناس فيها أيضا على مراتب، فمن كان محتاجا لذلك وهو يعلم أنه قد يلحقه ضرر إن لم يتداوى، ويكون هذا يترتب عليه ما يترتب من تعطيل المصالح، فإنه ليس له أن يترك الدواء إذا ضعف عن الأسباب السابقة، بل يجب عليه أن يتداوى وأن يأخذ من هذه الأدوية ما يستعين بها على سلامة الصحة والبدن والتقوي على طاعة الله عز وجل. وهذا يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك، هذا مما ينفع. وأما إذا كان الدواء مما لا يحتاج إليه، أو أن هذا الدواء مظنونا وليس يقينيا، كما أن كثير من الناس الآن يصفون أدوية وهذه الأدوية ليست يقينية وإنما يتخرصون فيها، فإذا ترك الرجل بعض ما يعرض عليه من الأدوية لا يقال أنه ترك الدواء، وإنما يقال ترك الدواء من تيقن أنه دواء وأنه من الأسباب بإذن الله في إزالة المرض. أما كثير ما يتوهمه بعض الناس الآن من الأدوية فإنه قد لا يحصل، لا يتحقق من حيث الواقع أنها دواء، وإنما هو مما يتوهم أنه دواء، فهذا لا يلزم أن يأخذ به، وهذا لا يدخل في هذه المسألة. نعم. يقول بارك الله فيكم، هل نحن من تفسيركم للوجود إلى أربعة أقسام؟ أن هذا خاص بالمخلوق، تقسيم الوجود إلى قسمين، إلى وجود علمي وعيني، هذا خاص بالخالق، نريد توضيح هذا التقسيم للوجود والفرق بينهما بالنسبة للخالق والمخلوق. لا، حتى في عند الخالق فهذه الأشياء لها وجود، فهناك وجود في علم الله ما علم الله عز وجل قبل أن يخاطب به المخلوقين، فهذا وجود علم. ثم إذا خاطب الله عز وجل وتكلم بكلامه الذي يسمعه الملك ويسمعه من شاء من خلقه كما أسمع موسى كلامه، فهذا كلام الله عز وجل وما أخبر به له وجود في كلام رب العالمين. وكذلك الوجود الرسمي في كتاب الله عز وجل المكتوب، فإن هذا وجود في كلام الله، ولكن كتب الله عز وجل على قسمين، منها ما تكلم الله عز وجل بها وما هو مكتوب منها الآن بأيدي وأنامل الكاتبين، هذه من أفعال المخلوقين، والمكتوب كلام رب العالمين. والقرآن والزبور والإنجيل تكلم الله عز وجل بها ولم يكتبها، لم يكتبها الكتابة التي حصلت للتوراة عندما كتبها وألقاها على موسى في الألواح. فكتابة الله عز وجل للتوراة، فالكتابة هي فعل الله والمكتوب هو كلام الله. وأما عندما يكتب الناس المصاحف الآن، فما يكتبه الناس الآن فحركة العباد عند الكتابة والحبر والمداد هذه مخلوقة، والمكتوب هو كلام الله. وكذلك ألفاظهم، حركة اللسان والشفتين هذه مخلوقة، والملفوظ والمسموع والمكتوب والمحفوظ والمسطور هو كلام الله عز وجل. قلنا لسنا نقول السعادة والشقاوة بسبب الأعمال، والأعمال كما تكون بتوفيق الله، فرجع الأمر كله إلى الله وكتب له السعادة سيسره لها وذلك الشقاوة، فما الفرق بين هذا وبين قول الجبرية؟ نعم، قول الجبرية يقولون أنه ليس للعبد فعل وليس له عمل، وأما الذين يثبتون التوفيق والخذلان فهؤلاء هم أهل الحق، وهذا الذي دلت عليه النصوص، فهؤلاء يثبتون للعبد عمل وأنه يعمل وله كسب، ولكن بتوفيق الله، هذا بتوفيق الله، فالله عز وجل هو الميسر وهو الموفق والعبد هو العامل، فالمصلي هو العبد، ولا يقال هذا فعل الرب وإنما هو مخلوق للرب. وأما التوفيق فهو من الرب عز وجل، ولهذا يفرق بين الهداية والاهتداء، فالهداية هي فعل الرب والاهتداء فعل العبد، فالله يهدي والعبد مهتدي. فيفرق بين فعل العبد الذي هو من كسبه، والجبرية لا يقولون بذلك. الجبرية يقولون العبد ليس هو بفاعل، وإنما يقال فاعل لأنه مكان للفعل، كما يقال سال الوادي وطلعت الشمس ومات فلان، يقولون يضاف الفعل إليه لأنه محل للفعل. وأهل الحق وأهل السنة يقولون أنه فاعل، فالعبد فاعل وله اختيار ومشيئة، ولكن هناك توفيق، هناك تيسير وتعسير، وهذا أيضا بسبب من العبد، فالعبد مسبب متسبب في تيسير الله عز وجل ومتسبب في تعسير الله عليه. وإن كان رحمة الله عز وجل هي الأصل في كل طاعة وفي كل توفيق. نعم. ذكر شيخ الإسلام أن العلم والخبر عن المستقبل كالعلم والخبر عن الماضي، مع أنه فرق بين علم الله بما كان فله تأثير وبين علمه بما سيكون فليس له تأثير، فنرجو التوضيح. ذكرت أن هذا من جهة الخبر المتجرد عن المشيئة والخلق والتقدير. وأما إذا كان خبر المخبر عما له في خبره تأثير، فإن هذا الخبر الذي يستلزم العمل فإنه مؤثر عن في الماضي وفي المستقبل. مثال ذلك، يقول الرجل أنا فعلت قبل 20 سنة كذا وكذا وسأفعل بعد كذا كذا وكذا، فإذا تحقق له ذلك فإنه مؤثر في الخبر الماضي ومؤثر في خبر المستقبل. والشيخ الإسلام لم ينكر هذا، لم ينكر أن الخبر في الماضي والمستقبل قد يكون فيه تأثير، لكن الخبر المجرد عن الإرادة والمشيئة فإنه الماضي والمستقبل في هذا سواء، إذا تجرد الخبر عن الفعل المؤثر، مثل أن يخبر الرجل عن طلوع الشمس ويخبر أن الشمس ستطلع من مغربها قبل قيام الساعة، فهذا يخبر في الماضي ويخبر عن المستقبل ولا أثر له في ذلك. وأما خبر الله عز وجل عن هذه الأمور الذي هو مستلزم لإخبار الله عز وجل أنه يفعل هذا وأن هذا يحصل، فهذا خبر يستلزم التأثير كما تقدم. قال شيخ الإسلام: الأعمال هي سبب الثواب والعقاب، فهل يكون ذلك مطلقا أم قد يصيب العبد شيئا من الثواب دون سابق عمل؟ نعم، هذه الأسباب صحيحة ومؤثرة كما دلت على هذا النصوص، كما قال الله عز وجل: جزاء بما كانوا يعملون، يدخلون الجنة بسبب أعمالهم، وهذا حق ووعد الله حق لا يتخلف. ولكن كثيرا ما يظن بعض الناس أن هذه الأسباب هي أسباب وليست كذلك، مثل الذي جاء وصلى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: صلي فإنك لم تصلي. فهذا الرجل يظن أنه صلى ويظن أنه فعل السبب وهو في الواقع لم يصلي. وكذلك كم من ممن يظن أنه مطيع وهو ليس كذلك. فإذا إذا نظرنا إلى ما يعتقده الناس في أعمالهم وما يظنون من الأسباب، فنعم هنا الأسباب قد تتخلل، لأن الأصل أن السبب هنا لم يتحقق، وإنما فعل الإنسان ما يظن أنه سبب. أما إذا فعل ما هو سبب في علم الله فصلى الصلاة التي هي صلاة في علم الله، وتصدق الصدقة التي هي في علم الله، وخلى الأمر من أعمال أخرى تحبط هذا العمل أو تذهب بأجره، أو لم يعقبه ردة والعياذ بالله تذهب بالعمل، فإن هذا السبب الذي أخبر الله عز وجل أنه سببا للطاعة سببا للثواب أنه لا بد من تحققه، وهذا وعد الله عز وجل. لكن الشك في عمل العبد، فالإنسان يسيء الظن بفعله وبعمله ويحسن الظن بربه، ونحن لا نشك أن إذا أدينا الأعمال على الوجه المشروع وخلت أفعالنا من الأعمال الأخرى المحبطة والتي تذهب بأجل هذه الأعمال فإن لا نشك في وعد الله، ولكن الإنسان يخشى على نفسه من تقصيره، إما بالتقصير في فعل السبب وإما بأن يفعل السبب الذي يسعى بعد ذلك في إبطاله. فالفرق بين وجود السعادة وأسبابها وبين وجودها بنفسها حقيقة قبل وجودها. وجود السعادة هو وجودها في المخلوقين، ولها وجودان: وجود في نفس المخلوق وهو أن يجد السعادة وانشراح الصدر كما قال الله عز وجل: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، كما تحدث بعض السلف عن هذه السعادة قال: لو أعلم أن أهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم، قال: إنه لتمر بأحوال أقول أن أهل الجنة لو كانوا في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم. وقال شيخ الإسلام كذلك: ابن القيم: في الدنيا جنة، من لم يدخل جنة الدنيا لم يدخل جنة الآخرة. فهناك سعادة في الدنيا وانشراح، وهذه بسبب العمل، وهناك سعادة في الآخرة وهي السعادة العظمى للجزاء والثواب وبدخول الجنة وبالنظر لوجه رب العالمين، وهي أعلى مراتب السعادة التي ليس بعدها سعادة. هذه السعادة لها وجود في الأعيان، يجدها الإنسان في نفسه في الدنيا ويجدها يوم القيامة. وأما السعادة التي في علم الله هو ما سبق في علم الله أن هذا العبد أنه يكون من أهل السعادة في علم الله عز وجل قبل أن توجد فيه. جاءت أسئلة عن هل هذه العبارة صحيحة أم لا، قولكم قابلت فلان صدفة. نبه العلماء على هذه الجملة، وأن القائل إذا كان يريد بهذه الكلمة يقول قابلت فلانا صدفة، أي صدفة لي بالنسبة لي من غير تقدير ومن غير موعد لي، فهذا صحيح. لكن تتجنب هذه الألفاظ التي أطلقها بعض أهل البدع ويريدون بها إنكار القدر. وأما إذا أطلقها الرجل ويقول صدفة بأن هذا لم يقدر وأنه حصل في الساعة التي قابل فيها فلانا، فإن هذا لا شك أنه تكذيب بالقدر. ولهذا فهذه الألفاظ التي أطلقها من أطلقها ممن ينكرون القدر يقولون أن الأمور تحصل صدفة، فعلى أهل العلم أن يتجنبوا هذا. ولهذا نهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا راعنا لما كان اليهود يقولونها للنبي صلى الله عليه وسلم: يورون من الرعونة. فإن كان الذي يقولها لا يريد بها ذلك المعنى السيء نهي عنها، فكذلك نحن نقول الأولى أن يتجنب هنا اللفظ وإن أراد به المعنى الصحيح، لأن الذي يطلقه يريد به معنى سيئا. أيضا يسأل عن هذه اللفظة هل هي صحيحة أم لا، وقول بعضهم: عملت الذي عليك وذاك على الله. هذه غير صحيحة، لأنه لا يقطع الإنسان أنه يعمل الذي عليه، وهذا من الجهل يقوله بعض الناس: فعلت الذي عليه، فإنه قد يكون مقصرا في أنه عمل الذي عليه، لم يجتهد الاجتهاد الذي ينبغي أن يكون، وهذه فيها تزكية للنفس. فهو أحد رجلين: إما أن يكون فعل ما فعل واجتهد في فعل ما عليه فهذا يزكي نفسه بها، وأما أن لا يكون كذلك فيكون أحد الكذابين، فالإنسان لا يقطع. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله عز وجل قال: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. والإنسان إذا تحقق له الشيء لا يقول: فعلت الذي فعلت وعملت الذي علي، وإنما يقول: فعلت ما وفقني الله له. هذا هو الصحيح: فعلت ما وفقني الله له، وأستغفر الله من ذنبي ومن تقصيري، وأرجو من الله الرحمة. نعم. قل: هل صحيح أن قراءة كتب شيخ الإسلام تحتاج إلى تعلم علم المنطق حتى يستطيع طالب العلم فهمها؟ أكثر الإطلاقات التي يطلقها الناس هي محل تفصيل، فالذي يقول أن كلام شيخ الإسلام لا يفهمه إلا من عرف المنطق ليس هذا صحيح على إطلاقه، لأن شيخ الإسلام له كتب وفيها مادة كثيرة ليس فيها شيء من المنطق. وعامة كتب شيخ الإسلام مدارها على شرح الكتاب والسنة وعلى التفصيل في المسائل، وهي خالية من كثير من المصطلحات المنطقية، فهذه لا يحتاج من يريد فهمها أن يتعلم المنطق. لكن في بعض كلامه في الردود على المخالفين نعم عبارات ومصطلحات يحتاج من يعني يريد فهمها أن يتعلم شيئا من المنطق حتى يفهم كلام الشيخ الإسلام، فلا ينبغي أن تطلق هذه العبارة، وإنما يقول في كلام شيخ الإسلام. والله عز وجل يعني أمر بالإنصاف، ودائما ينبغي التنبه لقيود الكلام والحذر من الإطلاقات. يقال في كلام شيخ الإسلام مادة يحتاج من يريد فهمها أن يتعلم شيئا من المنطق، ولا نقول أيضا كل المنطق. ذكرتم في درس الأمس أنه لا يمكن أن نقطع أن الله يخلق بغير سبب، وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموعة الفتاوى، وقول القائل إن الله يفعل بسبب وبغير سبب، فمن أين يلزمنا طلب السبب؟ جوابه أن قال لا، ليس الأمر كذلك، بل جميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يخلقه ويقدره بأسباب، لكن من أسباب ما يخرج عن قدرة العبد، ومنها ما يكون مقدورا له، ومن الأسباب ما يفعله العبد، ومنها ما لا يفعله، والأسباب منها معتاد ومنها نادر. والسؤال: أليس بكلام شيخ الإسلام هذا قطع بأن الله يخلق كل شيء بسبب؟ وهل يمكن أن نقول أن الكون خلق بسبب وهو قدرة الله؟ الله عز وجل على كل شيء قدير، وأنا الذي أذكر في عبارتي والذي أعرف من كلام شيخ الإسلام أنه لا يجوز أن يقال أن الله عز وجل يخلق الأشياء بغير سبب في الأشياء التي قدر الله وجودها بسببها، هذا المنهي عنه. مثل أن يقال أن الله ينبت العشب بغير المطر، لأن الله عز وجل جعل هذا سببا لهذا وهو على كل شيء قدير. فهذه الأشياء التي جعل الله عز وجل وجودها جعل لها أسبابا، لا يجوز أن يعتقد أن يعطل هذا الأمر عن سببه. وأما الأشياء التي لم يخبر الله عز وجل عن أسبابها فنحن لا نقطع أن الله عز وجل لا يخلق إلا بسبب، لكن السبب أيضا لفظ مجمل، السبب لفظ مجمل ويراد به ما هو أوسع مما يطلقه الناس الآن على الأسباب، فإن من الأسباب أيضا الإرادة والمشيئة والكتابة، فهي أسباب للمقدور. فأيضا قولنا أن الله يخلق بغير سبب، إذا كان يقال أن الله يخلق بغير علم وبغير مشيئة وبغير قدرة، فلا شك أن هذا القول باطل، لأن كل شيء خلقه الله عز وجل بقدر. فهل هناك منهجية خاصة في قراءة كتب شيخ الإسلام، حيث أن كثيرا من عباراته تشكل عليه؟ كلام شيخ الإسلام مرجعه كما تقدم إلى الأدلة من الكتاب والسنة، وقد وفق الله هذا الإمام إلى خير كثير لا زال الناس يستفيدون منه لما يسر الله عز وجل له من قوة الحفظ وسعة الاطلاع على النصوص وعلى الآثار وعلى كلام الناس وعلى كلام أهل العلم، مع قوة الفهم ومع أيضا القدرة على الصبر والتقسيم والاستنباط. ففي كتبه مادة عظيمة يحتاج الناس إليها، وهذا لا يكون إلا بمعرفة أصول الشرع وقواعده، فإن شيخ الإسلام دائما يقرر أن جزئيات العلم لا يمكن الإحاطة بها، لكن ضبط الأصول والقواعد تسهل على طالب العلم أن يعيد الجزئيات إلى أصولها. ونحن نجد في كثير من كلام شيخ الإسلام، ولو تأملتم أنه في كثير من المواطن شيخ الإسلام يقول وهذا يخالف هذا الأصل أو يخالف هذه القاعدة لما علم من الأصول. فأهم ما يكون في ذلك هو ضبط الأصول الشرعية والقواعد، وأن يتنبه طالب العلم إلى أن هذه المسألة وأن هذه الجزئية هل هي متعلقة بأصل أم لا، ومدى تعلقها به، وهل هذا التعلق عام أو خاص، وهل هناك قيود أم لا. ثم أيضا كثرة القراءة في كتب شيخ الإسلام والوقوف أيضا عند عباراته وعند ألفاظه وعند قيوده، وأيضا الرجوع إلى كتبه الأخرى التي فيها تفصيل لبعض كلامه، فإنه يذكر أحيانا كلاما ويقول وهذه مسألة بسطناها في كتاب كذا وكذا، فيحتاج الناظر في هذه المسألة أن يرجع إلى الكتب الأخرى، وقد جمع ويسر الله عز وجل الجمع لكثير من هذه الكتب، فبالإمكان الآن لطلاب العلم أن يرجعوا إلى هذه الكتب وأن يستعينوا في فهمها بالرجوع إلى بعضها. ثم أيضا الرجوع إلى أهل العلم الذين لهم خبرة ومعرفة، وقد وجد الكثير من المتخصصين بحمد الله الذين لهم عناية بكتب شيخ الإسلام، وهذه العناية قد تكون عامة عند بعض أهل العلم في كتب شيخ الإسلام، أو عناية خاصة ببعض المواد أو ببعض المسائل التي قررها شيخ الإسلام، هذا مع الاستعانة بالله عز وجل في هذا الأمر. وهذه هي طريقة شيخ الإسلام، فإنه كان رحمه الله كثير التوكل على الله عز وجل والاستعانة، وكان يقول إني لا تغلق علي المسألة فأستغفر الله أكثر من ألف مرة لا يقطعني عن ذلك شيء حتى يفتح الله علي، وكان كثيرا ما يقول وهذا مما من الله به وفتح به علي، وهذا مما يعني وفق إليه مما لا يخطر ببال، فهذا أيضا من أسباب التوفيق أن يسند طالب العلم الفضل لله عز وجل في توفيقه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.